يصيب الحزن يبعد يغيب هتروق وتحلى أكيد دي الفرحة اسمه ونصيب روق دماغك وسيب الحزن يبعد يغيب هتروق وتحلى أكيد دي الفرحة اسمه ونصيب احنا لو قابلتنا ما احنا رحنا تقوى بعضنا مهما جينا ولا روحنا احنا طبعا قدامنا بحب الحياة